للحافظ السخاوي الذي هو من تلاميذ الحافظ الحجر العسقلاني. وعلى كل حال من جاهل شيئا عاداه. اما قوله ويذكر ان هذه الجماعة ظهرت لأول مرة قبل 4 سنوات وعادت للظهور في الامارات خلال رمضان ويتزعمها شخص يدعى ناصر الدين الباني، فهذا ايضا كذب افتراء، لاني لا اتزعم جماعة، وانما انا ادعو كما يدعو غيري من اهل العلم الى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين امرنا ان نقتدي بهم في غير ما حديث نبوي صحيح، مثل قول عليه السلام في حديث معروف قال فيه وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية هي ما انا عليه واصحابي. ولذلك امرنا باتباع السلف الاول الا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لانهم كانوا اوعى فهما للاسلام واحرص على تطبيقه كما تلقوه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم غضا طريا. فنحن لا نتزعم جماعة اطلاقا، انما انا طالب علم منكب على البحث والتحقيق، واهل العلم هم الذين يعرفون حقيقة ما اقول. ونسأل الله عز وجل ان يصلح احوال المسلمين وان يحسن اخلاقهم ويوفقهم لاتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وفيكم ان شاء الله. الحقيقة يعني انت وضحت النقطة هذه عن رضية الرد الكافي والشافي ان شاء الله، ولكن احنا برضو نريد بعض الاضاحات على المرأة. هي حول رحلتك الى ابو ظبي والمؤدى الى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينة. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا ادعو الى اتباع كتاب السنة ليس الا. طيب هل يعني زرتم الامارات كما يبدو اكثر مرة المرة السابقة في اربع سنوات؟ زرت بعد المرة السابقة. نعم. وزرتها مرتين. نعم. وزرت قطر وزرت الكويت. نعم. وهكذا. وهناك ألقيت الدروس و ألقيت في مسجد خليل الرحمن. طيب نستطيع هنا قول يعني ما هو حد الصغير يعني الدافع لنشر مثل هذا الكلام في جريدة أو مجلة هي كما تبدو مجلة؟ والله هذا يختلف اختلاف الأشخاص. في رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد يجتمعان. هل زرتم السعودية لنقص؟ مرارا. ومن التقيت هناك؟ التقي مع الشيخ بن باز وأئمة الحرم. نعم. الشيخ حماد الأنصاري درس الحديث في الجامعة الإسلامية. مدير الجامعة. وأئمة أفاضل يعني ممن نعرفهم. وعمر فلاتي في مجال العلم ما هي نقاط الاختلاف لا نقول الالتقاء بينكم وبين لنقل بن باز و في مجال الاختلاف بيننا وبينهم نحن على الخط والحمد لله. نعم. ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال. نعم. أن أريك شيئا. نعم. نعم هذا من المملكة. هذه من الشيخ قدس. نعم. هذا هي البحوث الإشتاء من الشيخ قدس. الشيخ، انظر هذا يدلك اولا على كذب اولئك الارواح. اقرا. وزعم ان القطيعي زاد في حديقة الربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا، صار ضعفه، حتى صار ضعفه، والتحقيق انه لا زوائد للقطيعي فيه. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد، والرد على من طعن في صحة نسبته اليه، وزعم ان القطيع زاد فيه احاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه، وتحقيق انه لا زوائد للقطيع فيه. نعم، هلا كما يبدو انك انت مقدم للكتاب نشر ام لم؟ لا، لم ينشر. لم ينشر بعد، ورد هذا على مقال. نعم، نشر في بعض المجلات الهندية او الباكستانية. نعم، وترجم فيه الطعن. نعم، وهذا رد عليه بطلب ورغبة من الشيخ بن باز. نعم، وكما يبدو انك ارسلت هذا اليه. شكرا. جواب من الظرف، يبدو انك هو ارسلته وهو عاد، فقط اردت ان تكون مخيم مسلما. جواب فيكون جوابا سؤالك السابق. نعم، مثلا انا ورد على ما قال في صحة نسبه اليه، وزعم ان القطيع زاد في احد كثير مضاحف صارت ضعيفه، وتحقيقا انه لم صار ضعفيه. ايوه، هي ضعيفه عاد مكتوب. في خطا مطلق. ما ابي اعدل بس ضعفيه، وهي تبدو للذهن ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح. نعم، ضعفيه وتحقيقا من الدوائر القطعيه، ويقرني ما تضمن النص بخط 13 شبهه المعترض، شبهه المعترض وغير الحق بدلت الموضوع خيرا، وزادكم من العلم والهدى، وصرفكم الحق من الطبيعات المصلحه. كثير الكتب مشاكل يعرض من الدار الزمان وقرع فرج المعدة وعليكم سيد المولى عز وجل جانا وإياكم من الدار المستقيم. السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ بن باز، وهذا ختم ابن عم، هذا جاي في التاريخ 15/1406 الذب الأحمد. نعم، هذا لا شك انه واضح، وهذه حسنة لو اني يعني تحصل على رسالة على صورة منها. يعني حقيقة ما في لك الشيخ أن يسمع بذلك. نعم، على كل زين، هذه احنا الواقع احنا نأخذها كمستند او كوضع ننشر انه في رسالة جاءت ب 15406 هي عن كتاب الذب والرد مطارس قد نزال في احد السفير مضاعفة صارت ضعفيه وتحقيق لزواج القطيعي فيه، وهنا يدل على انه هو دل انه التحقيق او الشيء صحيح، وشيء يحمد يعني عمل يحمد التقدير له هي كتابة الذب الاحمد. الذب الاحمد عن مسند الامام احمد. نعم، الذب والدفاع طبعا كما انا بفهم فذبا ليه. يعني هنا معنى واضح انه ما فيش لا خلاف مثلا في الجوهر والعصر والمسار العقيد. احنا درسنا في الجامعة الاسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة. نعم، يوم كان الرئيس الشيخ بن باز. بن باز، نعم، ونحن عشنا معه ثلاث سنوات. انت تعرف مصر محمد رفض عبودي الى الحالة. نعم، هلا هو بالرياض. نعم، هات لا وتستاذي خطة عنا صار. وين؟ محمد ناصر العقودي. عارفه بالرياض. هو كان بالاول في الجامعة. ثم نقل الرياض. طيب اذا بهذا الوضع يعني واضح، اذا هذا نرجع ونقول انه الكلام اللي نشر كلام كما يبدو يجب يحتاج الى التصحيح ويحتاج الى دفاع رد، وان شاء الله سنعمل على ذلك. لكن اذا ننطلق من هذا المنطلق، طبعا هذه نقطه ان شاء الله، بننطلق نقول يعني طيب انت الشيخ ناصر ايش موقفك من الاجتهاد واهل العلم في الوقت الحاضر وواجههم اتجاه الكتاب والسنة؟ اجبتك انفا. نعم، نسبونا الى اننا نؤمن مذاهب اربعة. نعم، نؤمن بمذاهب اكثر مما يؤمنونه به. لا شك في ذلك. احنا هذا موضوع مطلوب من هناك الحكم. ما هو موقفك التام له يد العلم من موضوع الاجتهاد وظروفه في الوقت الحالي؟ وما هو واجب علماء الدين والفقه ان يجتهدوا ويعملوا في هذا الوقت لابراز الكتاب والسنه واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت؟ لنا مقدمه في صفه صلاه النبي، لنا كتاب اسمه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. تحب ان تسمع ما قلته من 20 سنة او اكثر؟ والله هو طبعا تعرف انه هذا بصلي ولا يشرك مقتصر قليل منه وانا اخش فاذا من شاء التفصيل احدناه على هذه المقدمة وهي في له 50 قطعة. نحن كنا انفا ندعو الى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ومعنى هذا اننا نحارب الجمود المسجد التقليدي واننا ندعو المسلمين الى ان يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم قيل نحو 10 قرون وزياده، ولا يحررهم من ذلك الا ان يعودوا الى الكتاب والسنه وأن يطبقوا ولو آية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصباعيه، وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو رحمة من الله، وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده، لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا من استكمل باب الله إيه؟ الحديث هذا استكملته لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة. لأنه لا يستكمل حديث آخر مشابه يمكن له طبعا لازم يحفظه. قالوا على أن يقالوا أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. الآن جاء المثال الناسي، أنا أقول لك هذا حديث ضعيف. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. ما في مانع. هو نفس الحديث؟ هو رواية في الحديث. وهو حديث ضعيف في السند بهذه الزيادة. ولكن عندنا في صحيح البخاري من حديث معاوية لما روى الحديث الذي ذكرته آنفا: لا تزال طائفة من أمتي، قال: وهذا معاذ يقول هم بالشام. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية لما روى الحديث عن الرسول عليه السلام يقول: وهذا معاذ يقول، اي معاذ هم في الشام. وماذا قال معاذ في التعافي؟ أقر هذا. معلوم. اذا في احنا ولو هذا المستفرات، هل في يعني معنى دليل على انه في بعض الصحه يعني؟ طبعا، لكن ما نقول انه نشوف الفرق الان فيما يتعلق بهذا الحديث. اذا جاء حديث معناه صحيح للمين، لكن لفظه ما ثبت لدينا ان الرسول عليه السلام تكلم به، ما يجوز لنا اسلاميا وعلميا حديثيا ان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رويناه وجب علينا ان نبين ضعفه،

فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ ما هيش؟ رابطة العالم الإسلامي لاجل ما سوى لا سبق لأن الجامعة الإسلامية كنت فيها مدرسا ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى ثلاث سنوات. على كل البركة ما تكون لا أريد أن أدخل عليك ولكن أنا أعتبر هذه مقدمة لإن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم هو زي ما تفضلت صحيح أنت عقيد أشياء ونشر عنك أشياء كثيرة ولكن أنا أقدر أقول لك كقارئ مسلم فلا مؤاخذ أو كإنسان تعامل برضو ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن نكون ذلك فنقصد ان احنا ان شاء الله نحاول ان نستفيد من هذه اللي ما دام احنا ننوي خير فان شاء الله يكون سنعمل فيه من خلال في جريدة اسبوعية تصدر في الرابطة سنعمل ان شاء الله ننشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر في رسالة كثيرة يكون احنا نعرض الصورة ونسألكم ونسألكم ونسألكم وإذا لقاءات يمكن نأخذها احنا قد نستفيد منها لأن هذه احنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. لا الحمد لله لا هذا الصور ما ليس منها الصور وهذا احنا ما بس برجاء فقط إذا نشر شيء من هذا الصدد عن هذا ليس به نشتكي به ترسله قد أقول آتي أنا بنفسي ما جزاك الله خير إذا بقيت هنا نشر بزيارتك مرة أخرى إن شاء الله بأزور الزيارة عادية أهلا مرة بارك الله فيك. وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد مع عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى الشيخ. ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة إما لجهله وأمي لا يقرأ ولا يكتب وإما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس وأضرب مثل على ذلك الصوفية صار للناس يتصوفوا ويعلموا أن الصوفية عبادة يعني في كنت فضيلتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام إحدى الأجوبة وانظرت مثلا عن القاديانية إن من لم تصل بالدعوة الحقة دعوة التوحيد فهم إن شاء الله يعني لهم معاملة خاصة. كما ورد فضيلتكم من عرفت فرجت هذا هو الجواب أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذاك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين فماذا يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكين فيه إلا رقصه. طبعا الآن جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أريد جزء السؤال وأريد أن أجيب هل هناك الصباح في الصلاة

في الجنود يقولون أنتم تلبسون على الكراسي وفي شغلهم يعني ما في تنظيم ما في برطارة بس الفرنسي يكسر لو واحد يعني بهذا المعنى. والحقيقة نجد أنظرنا أحيانا مخضرين لأنه نفترض نحن نريد أن نريد العقل إلى كل الناس ينزلنا وإن كانوا يعني في مثل فقط بشر وبالضبط الشعرين من قول صلى الله عليه وسلم يعني رساء ورأتين فما نحضركم على نقلة مثل قضية التنظيم أو التجمع أو هذه العبارة. نحن غير منظمين صحيح ولنا الفخر إن صح أن نقول ذلك وغيرنا هم منظمون. فماذا فعلوا؟ إذن حسبنا كما قيل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. نحن السلفيون تحرك العالم الإسلامي بدعوتهم وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها حتى أولئك الذين يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفيين بما ذكرت لا يستطيعون أن ينكروا أثر الدعوة الإسلامية في ذوات أنفسهم. لكن هم ماذا فعلوا؟ لقد أثاروا فتن وأراقوا دماء دون أن يستفيدوا شيئا ودون أن يتقدموا خطوة، بل هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية مكان أخرعوا. لكن الدعوة السلفية الحمد لله أي خرج العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح ووجوب الرجوع إليه مع إصلاح السلوك كل فرد من أفراد المسلمين إصلاح أهله وذويه ومنعوذ به وإلى آخره. فنحن غير منظمين فعلا لأن أساس كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك. أولئك المنظمون أو المنتظمون زعموا ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتهم وتوحيدهم؟ نحن لنا تجارب ومناقشات ومجادلات حينما كنا نقول لهم أو نسألهم بعض الأسئلة التي كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يحيرون جوابه، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب. إذن ما الفائدة التي استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد لم يفقهوا التوحيد؟ ولئن وجد فيهم وفعلا قد وجد وكان جواب بعضهم نعم نحن نعرف التوحيد الحمد لله فكنا نجعلهم تحت الأمر الواقع. من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم أم هذه استوردتها من دعوة غيركم؟ هذه حقيقة. ولذلك نحن لا نأسى ولا نأسف أبدا على ما يقول هؤلاء لأننا يعني نمشي كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر وإذ واحد مصري ينقم على الإمام أن يصلي وناخر أبو عمار أنه حكى له أن هذه المقامات والأضرحة الموجودة في مصر هذه ما هي مشروعة، فتخاصموا وياه هو بيصلي وراه كل يوم